يسأل فيها عن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح. الاستفتاح مش هو للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ قراءة من حين يكبر ما يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح يستفتح، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح يستفتح. أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل كالصلاة كالفريضة، هذا هو الأفضل. لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حرج، لأن الاستفتاح مو واجب، السنة مستحب. وكذلك إذا استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع القراءة، ولكن يقرأ الفاتحة، كل من يقرأ الفاتحة الواجب قراءة الفاتحة للجميع، حتى لو كان الإمام يقرأ تقرأ أيها المأموم تقرأ الفاتحة ثم تنصت. يقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، فقلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأها فالفريضة النافلة، يقرأها سرا ثم يصل لإمامه في قيام رمضان في الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعة، المأموم على أن يقرأها، هذا هو الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.